أنتم للقلب زاد ذكركم فيه دواء أنتم للقلب زاد أنتم للقلب زاد ذكركم فيه دواء فيكم هام الفؤاد فيكم هام الفؤاد فمتى يوم اللقاء أنتم للقلب زاد ذكركم فيه دواء أنتم للقلب زاد ذكركم فيه دواء فيكم غام الفؤاد فمتى يوم اللقاء راحتي لما أراكم فاسمحوا لي يا كرام حين وافاني رضاكم صفق القلب وغاب راحتي لما أراكم فاسمحوا لي يا كرام صفق القلب وهام صفق القلب وهام صفق القلب وهام يا أمين الحب يعود مغراما وفإليكم قلت يا أحباب جود كل ليس لي إلا هواكم لو تجود بالوصال ليس لي إلا هواكم لو تجود بالوصال عدت أدراجي إليكم لو تجيبوني السؤال